قال المصنف رحمه الله: كتاب الطلاق، باب المبتلعة تأخذ ما أعطاها. نعم. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان. أزهر بن مروان الرقاشي، قال ابن حبان مستقيم الحديث، لا كتاب الثقات هنا. حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، الإمام المحدث أبو محمد القرشي البصري، قال ابن سعد لم يكن بالقوي، قال الذهبي صدوق قوي الحديث لكنه رمي بالقدر. واحنا قلنا تأسيسا البدعة لا تسقط الرواية. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة من ثقات الأثبات، تغير بآخرة، وهو من أوثق الناس في قتادة. عن قتادة، قتادة بن عامة السدوسي، من من من نوادر الحفاظ، ثقة ثبت رغى له الجماعة، لكنه كان يرى القدر. شوف العلماء ايش يقولون، يقولون ولعله يغمر في بحر، في بحر حسناته. عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، وهو من أنجب تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ابن عباس رضي الله، برئ مما قيل فيه، واثق. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس رضي الله عنه عنهما هو عبد الله بن عباس من العبادلة الأربعة، من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، ثقة ثبت الأمير، رواه الجماعة. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان الأزدي، قال أجل ثقة، قال أبو حاتم صدوق، قال ابن ابن معين صدوق. عن حجاج، حجاج هذا هو حجاج بن أرطأة، والخلاف فيه كثير. أبو زرعة قال صدوق مدلس، قال أبو حاتم صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه. قال ابن المبارك: كان يدلس وكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما حدثه العزرمي، والعزرمي متروك، يعني كان يحدث ويدلس عن الضعفاء والمتروكين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، السلسلة تكلمنا عنها واختلف فيها عريض، والصحيح أنها لا تنزل عن درجة الحسن. قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس ابن شماس ابن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قالت قال فردت عليه حديقته. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الباب الكلام على مسألة الاختلاع، وهل الاختلاع هذا فيه هل هو طلاق أم لا؟ كريم يقول: استغفر الله، بلاش وضع أهل الأسكندرية يا أخ كريم، هذا جزاك الله خير. ها؟ هي بتشكو القاضي، وهي تقول لولا مخافة الله، يعني هي المسألة مش، لكن هو دلالة في مسألة فقهية على اعتبار النظر، يعني كما أن الرجل لابد أن تكون امرأة لها مواصفات في الجمال الذي يريده، هي أيضا تريد ذلك. نعم. لكن الحق بأنها لابد أن، بالنسبة للرجال لابد في النظر فيه للشخص لا للمنظر يعني. نعم. هذا حديث، حديث كما قلنا يهتم بما يعطى للزوج عند الاختلاع، وما تفدي به نفسها المرأة إذا أرادت أن تختلع. الحديث فيه مسائل فقهية عظيمة، وكان بعض الحديث فيه ضعف والآخر صحيح. الحديث الثاني حديث لولا قالت لولا مخافة الله، لولا مخافة الله لبصقته، هذا حديث فيه ضعف، فيه ضعف. من المسائل الفقهية في هذا الحديث، أولا أنها قالت لا أطيقه، لكنها قبلها يعني قبل أن تقول لا أطيقه هي قالت يعني قالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق. وهنا هذا دلالة على فضل جميلة، فضل جميلة في ذلك أنها أنصفت، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن النساء: قال: يكفرن فقلنا يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير. فإن ولدت امرأة يعني تزكي زوجها فاعلم أنها من الفضل المكان، وإن ولدت امرأة تزكي زوجها فاعلم أن هذا قد بلغ السماء. النساء قليل جدا منهن من يزكي، ومع ذلك هنا جميلة وهي تكره وتبغض ولا تريد العيش، أنصفت وما أساءت وقالت قالت ما أعتب على ثابت في دين وخلق، وفي رواية أخرى هي قالت ما تأخذ عليه في دين ولا خلق. إذن هو من الديانة بمكان ومن الخلق بمكان، فكيف لا تقبل به؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن القلوب بيد الله، القلوب بيد الله جل في علاه، والقبول أمر مهم في الباب، القبول أمر مهم في الباب. وهي الحق بأنها قارنت بينها وبين الآخرين، قالت نظرت وقد جاء في جماعة فوجدته أقصر الناس، أسود الناس، أفطس الناس، حتى قالت هذا الكلام له مخافة الله جل في علاه لا بصقت في وجهه. وهذا الله تعالى له حكم في خلقه وله شؤون في خلقه، لكنها قالت ولا أطيق. هذه المسألة الثانية، المسألة الأولى الإنصاف، إنصاف النساء وهو قليل. المسألة الثالثة وهي في قولها لا أطيق، يعني أنا لا أستطيع أن أتقبله، قالت لا أطيق. في قولها أنا لا أطيق فيها دلالة على جواز طلب المرأة الطلاق أو الاختلاع، لا سيما أن الباب السابق قد بينا بأن السلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فالجنة عليها حرام، فمعنى أنها لا تحب وقلبها لا يميل لها له، هذا بأس يجوز لها طلب الطلاق أو الاختلاع، هذا بأس يجوز لها طلب الطلاق أو الاختلاع، وأن هذا لا إثم فيه ولا حتى عتاب. ولذلك السلام لم يعتب عليها ولم ينكر عليها، لكن قال لها أنت الآن الرجل تكلف لك، فقال ردي عليه حديقتها فقط، هذا الذي أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها دلالة هنا على أنها إن لم تحبه، إن لم تقبله، إن لم يمل قلبها له، فلها أن تختلع أو لها أن تطلب الطلاق، وهذا بأس. والقلوب والأرواح جنود مجندة، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. هي قالت تكرهه لا أطيقه، شوف انظر هذا معناه، كلما يدخل ما تريد العاصفة تأتي ولا يأتي هو، قالت لا أطيقه، لذلك جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب الطلاق. المسألة الثانية بأنها عبرت، وهذه كانت امرأة فصيحة صراحة في التعبير، لذلك أخذت حقها في التو واللحظة. هناك أناس عند التخاصم فيهم أي كالنساء قاطبة إلا النوادر، قال الله تعالى عن النساء، عن صفة النساء قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما تستطيع يعني الرجل يلحن وتكون الحجة له عليها، وما تستطيع أن تظهر حاجتها ولا حجتها. لكن هنا كانت امرأة بليغة فصيحة، قالت لا أطيقه، ثم غلظت الأمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إني أكره الكفر في الإسلام. ومعنى قول جميلة إني أكره الكفر في الإسلام لا تقصد بذلك الكفر الذي يخرج من الملة، ولا تقصد بذلك أنها تكفر تخرج من الملة أبدا، معنى ذلك أتشبه بأخلاق الكفر الفجر من الرد والسوء الأدب أو التعدي أو النشوز وعدم السماع وأيضا عدم إعطاء الحق، قالت وكل هذه من أخلاق الكفرة الفجرة ليست من أخلاق المؤمنين والمؤمنات، لذلك تقول أكره أن أكون كذلك، أكره الكفر في الإسلام، ما أستطيع أن أعطيها حقه لأنني لا أطيقه. فلذلك جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهذه أيضا المقصود بها الكفران هنا كفران العشير وليس الكفر الذي يخرج من الملة، والكفر أيضا الذي يشابه أخلاق الكفر. ولذلك ترى بأن المؤمن قد تكون له أخلاقيات من أخلاقيات الكفرة أو من أخلاقيات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر. إذا المسألة الثانية في البيان في قولها أكره الكفر في الإسلام، ثم لما قالت ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، في رواية وإن كان فيها بعض الضعف قالت وزيادة، شوف يعني هذا استنبط منه بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تعطي زيادة عما أخذت، لها لتنفك. والله تعالى ماذا قال في الكتاب؟ قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما والماء من صيغ العموم، من صيغ فيما افتدت به، وهي من صيغ العموم. فالصحيح الراجح انه لها ان تعطي زياده كما سياتي. فقال اتردين عليه الحديقه، ففيها دلاله واضحه جدا على ان الخلع لا يكون الا باعطاء عوض. لذلك علماءنا يقولون الخلع في اللغه معناه من خلع الثوب المفارقه. الخلع في اللغه معناه ماخوذ من خلع الثوب والمفارقه. واما في الاصطلاح فراق الزوج للزوجه بعوض معلوم، فراق الزوج للزوجة بعوض معلوم من الزوجة، بعوض معلوم وبألفاظ مخصوصة، بعوض معلوم وبألفاظ مخصوصة. فلذلك قال أتردين عليه الحديقة؟ قالت وزيادة. قال زيادة، وهذا الحديث فيه ضعف، لكن هنا في الرواية هنا قال يأخذ منها حديقتها ولا يزداد، ولا يزداد وجوبا. قد قال بعض العلماء بذلك، والصحيح الراجح أن المرأة لها أن تفتدي بزيادة على المهر إن أرادت الخلع من زوجها. تبقى مسائل في هذا الباب، وهو كما قلنا الخلع لابد من عوض، وأن المخترعة ردت الحديقة عليه وطلقت منه. لذلك قال لها السلام طلقها تطليقة. عدة المسائل تتعلق بهذا الباب، وإن لم يكن قد تعرض لها المصنف هنا سنتعرض لها إجمالا لكن لا نخل. وهي إذا قلنا بالخلع وبجواز الخلع، وأن السبب الداعي للخلع كراهية المرأة للزوج ولها أن تدفع له المال حتى تنفك منه، فلها ذلك وجوز الشرع لها ذلك. فإن اختلعت، هل هذا طلاق أم هذا خلع؟ هل هذا طلاق أم هذا خلع؟ نأتي الباب بعده. هل هذا طلاق أم هذا خلع؟ طبعا هذه الإشارة هنا لم يشر إليه في هذا الحديث الإمام، وإننا سنمر عليه هنا إجمالا بالتأصيل لتأتي المسألة بعده بالتفصيل فيها. الخلع، الحق أن الخلع ليس بطلاق، وهذا قول ابن عباس عندما قال الله تعالى الطلاق مرتان فامسكوا معروف، ثم قال بعد ذلك أتى بالخلع بعده، ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق فسخ، الطلاق فسخ، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. عدة المخترعة أيضا لم يشر إليها في هذا الحديث، وعدة المخترعة حيضة واحدة. وإن كان المسألة قد ظهر في السلف الخلاف بأن جماهير السلف والخلف وجماهير الصحابة قالوا عدة المخترعة حيضة واحدة، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به جميلة، قال أنها تعتد حيضة واحدة. وأما عثمان بن عفان كان يقول بالثلاث حيض على أنها مطلقة، على أنها مطلقة. وقد قال الله عموما المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكان ابن عمر يقول بثلاث قروء قال به خيرنا، ويقصد بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه. يقول أفتى به خيرنا على عثمان بن عفان. إذن المخترعة لها أن تختلع إذا ساءت العيشة ولم تستطع الصبر على ذلك، جاز لها وليست آثمة بهذا الباب. وأنها إن أرادت الخلع لابد أن يعني تعوض الزوج، لأنه تكلف من أجل الزواج منها، تكلف لها، تكلف لأهلها، فلا تجمع له بين خسارتين. وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم نظر الشريعة الغراء، فلها أن تعطيه وترد عليه ما تكلف لها، ولا تأخذ شيئا، ثم هي بعد ذلك يعني تتحرر، ولها أن تتزوج من شاءت. أما مسألة عدة المخترعة والطلاق يقع أو لا يقع وتكون فسخا، سيكون إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة من الحديث، أولها جواز الذم في الآخرين عند التقاضي ورفع المظالم عند التقاضي، لكن العلماء أيضا قيدوها حتى لا تكون غيبة، قيدوها بقدر ما ترد المظلمة فقط. ولذلك هي ممكن تكون أخذت عليه أشياء غير ذلك لم تتكلم بها، لكن هي أخذت أعلى الأمور التي تريد أن تطلق من أجلها، كما جاءت المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا معك هدبة الثوب. الفائدة الثانية عدل الإسلام، كما أنها أرادت أن تتحرر وهو تكلف لها فلا تجمع له بين خسارتين، كما أن من عدل الإسلام أن من زنى وأعطى أجرة على الزنا لا يرد عليه المال، مع أنه ماله لا يرد له، لا نجمع له بين إيش الحلوين، لأن هذا فيه ذريعة إلى التجرؤ بعد ذلك على حدود الله. من الفوائد أيضا الكفر دون الكفر، وهذا ردا على الخوارج أصحاب الفكر الضال. قالت أكره الكفر في الإسلام، ما تقصد به الكفر الذي يخرج من الملة، دل على أنه قد يقال بالكفر يقصد به الكفر دون كفر، كما قال ابن عباس كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. هذه الفائدة الثالثة، ها ثلاثة هكذا. اتفضل يا حاتم. حاتم يريد فائده رابعه هيلجئنا الى الخامسه. تفضل. زيت الجنة سكينة ثلاثة وقالت. قال حاتم الإكراه يفسد العقود. لا ليس ليست هنا فائدة يا حاتم. الإكراه يفسد العقود لو كان هناك إشارة إلى أنها أكرهت على الزواج منه. ما في دلالة على أكرهت على الزواج منه. لكن قد نقول بهذه الفائدة تستنبط على أنها كراهيتها للعيش معه لا تكره عليه. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الفكاك منه. ممكن تكون بهذا النظر البعيد تكون فائدة. جزية الجنة. ما دامت هذه الفائدة الرابعة نعتمدها لحاتم لسواد عيون حاتم. نقول والفائدة الخامسة ولهن مثل الذي عليهن. إن كنت أنت أردت امرأة جميلة فادعو الله أن تكون وسيما قسيما. خلاص ما لأنها تريد منك ما تريد أنت منها. صحيح ولا لا؟ أما الإشكال أن المرأة التي لم توهب جمالا تستطيع أن تتجمل. لكن الراجل ماذا سيفعل؟ هجيب في يوم كمنين بقى في شعر ولا يعني وين هيتجمل بقى؟ هيضع احمر الشفاء؟ مش هيضع بطيب الكلام بحسن الكلام. لكن الحق ان المرأة بالفلوس يا كل واحد بقى هنا المشارف رايحة وجاية. صراحة انا ما ارى ان المرأة اللبيبة هي التي تنظر الى شخصية الرجل والى قلب الرجل لا الى قالبه. ايه؟ هذا هو اجمل ما يتجمل به المرء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. واهله والجاهلون لاهل العلم اعداؤه. لذلك انا ادين الله واقولها بملء فيه اتحدى الجبال بان طالب علم كف لاي امراه. امراه ترد طالب علم مغفله وعليها ثلاث خطوط غفله. نعم. اذا هذه الفائده الاخيره ولهن مثل الذي عليهن. لكن انا انصح ان ينظرنا الى القلوب لا الى القوالب. لكن انصح الرجل ان يرى القوالب. انصح الرجل بذلك. نعم. نعم بالاخلاق والدين يا جهان. جزيت الجنة. اتقوا الله. طبعا الان خرجت بفائدة افيد اعلى مما تكون. قالت الجمال جمال الروح. يبقى عليكم بالاسكندرانية عشان دمهم خفيف. جزية الجنة. نعم صحيح. لكن طبعا جمال الروح هذا لا يتأتى إلا حقا إلا برقة القلب وعطف الجانب عاطفة الجانب يعني هو. نعم هذا هو. جزيتم الجنة جميعا. لو في أسئلة تفضلوا. الجمع بين الجمالين نور على نور. أي جمالين يعني جمال هذه صراحة إجابة عالية جدا. هذه أفحمت كل شيء. الجمع بين الجمالين نور على نور. نعم صحيح صحيح. نعم هذا صحيح. ها وهذا هذه أكيد هي طالبة علم قوية اللي كتبت ذلك أعتقد سكينة مش عارف ولا. اتقوا الله. صحيح. نعم ولأنه هنا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. هذا حق. هذا حق. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جمال يوسف. قال الصاحب الجميل الصاحب الجليل قال نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر فلا رسول الله أجمل من القمر ليلة البدر بأبي وأمي. طبعا هذه صدقوني سأقول شيئا ترونه عمليا. والله كلما كان المرء أعبد وأطوع معه في الخلوات بينه وبين ربي وضع الله له في وجهه نورا وقبولا عجيبا عجيبا لا يرى أحد إلا يحبه. طبعا أصلا موسى عليه السلام يعني لا لا يعني او لا لا وكان طفلا صغيرا لما راته امراه فرعون ماذا قالت؟ دخل قلبها احبته قره عيني لي ولك لا تقتلوا عسى ينفعنا. لذلك هي اول من امن به. الباشمهندس سامح يقول في النساء ينظر الاول للجمال حتى لا ترد حتى لا ترد لدينها. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا سامح. جزاك الله خيرا يا باشمهندس. وينظر في جمالها حتى لا يردها لدينها وتبقى وعكة كبيرة. نعم لكن الحق أنها لو لدينها لا يردها. أعرف من تزوج امرأة وعندما رأها قال خبطت في أي حيطة كما يقولون بهذه الترجمة. يعني نعم لكنه لما علم بدينها قال هذه نعلها يوضع فوق الرأس لا توضع هي فوق الرأس. لدينها. المرأة توزن بدينها. أنت المرأة الصالحة في البيت بركة. إن رفعت يدها الإجابة أسرع ما تكون. نعم. تقول ما حكم تسمية الحساب على الفيس، يعني الحساب الخاص بيه على الفيس. يعني ايه الحساب؟ يعني فاهم. الصفحه بتاعتها الشخصيه يعني على الفيس. نعم. تسمى مثلا اتقوا الله او ربي الله او ما شابه ذلك من تلك الاسماء التي فيها اسم الجلاله، ولازم ذلك ان يظهر عند الاصدقاء ان الاخت مثلا سين اضافت اتقوا الله الى المجموعه، او مثلا تكتب في المعلومات الخاصه بها بيبقى مكتوب مطلوب ان يكتب ان تكتب عملها، فتكتب مثلا تعمل لدى وقرنا في بيوتكن. شيخ محمد، استاذ محمد، انت معلم الناس الخير، بل ومعلمي انا ايضا، جزيت الجنه واحسن الله اليك وجعلك من الشاكرين، ونسال الله في علا ان يفرج الكربه وييسر الامر ويجعلنا واياك من الصالحين المصلحين الصادقين المصدقين المتقين المخلصين المخلصين. بالنسبه للتسميه، بادئ زي بدء، لا اتهم الاخوات، اقول اخوات عندهن جهل متكلفات، واسم المراه ليس عوره، كما ان صوت المراه ليس بعوره، اسم المراه اولا ليس بعوره، كما ان صوت المراه ليس بعوره، هذا اول شيء، هم يفعلون ذلك كان اسم المراه عوره، مفهوم؟ والامر الثاني انه الكتابه بهذه الامر قد يكون فيها تزكيه النفس، فقد قال الله جل في علاه ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. اما اذا كان في حاجه لذلك بانها لا تريد ان احد يطلب صدقتها كما يقولون، او انا ما فهمش ما لا ادخل لا اعرف عنه شيئا الفيس، فهو يطلب صدقتها تطلب صدقته، يضربها تضربه، في اشياء هكذا بتحدث في الفيس انا ما اعرفها، فممكن تكون هي الاخت بتفعل هذا اللقب من اجل ان تحمي نفسها من شيء، او من اجل احترازا من امر اخر، فلها ذلك. لكن المقدمة التي قدمتها بأنني أرى تكلفا في النساء، واسم المرأة ليس بعورة، اسم المرأة ليس بعورة، ليس فيه ثمة شيء. وأيضا كما قلت اللقب قد يكون فيه تزكية وفيما نهي عنه، أنا قلت إسلام وإيمان لابد من تغيير هذا الاسم. المرأة التي تسمي نفسها بأسماء فيها ما فيها من التزكية تغير، أنت تعلمون بأن بريرة غير النسلم اسمها إلى إيش؟ زينب، وأيضا زينب بنت جحش كان اسمها بريرة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تزكوا أنفسكم. هذا الذي عندي، أما إن كان هذا احترازا أو لعلة أخرى أنا لا أفقهها فلها ذلك. أرجو أن أكون قد أجبت. حتى الآن أم خضر بتقول الأمر فيه تكلف، أي تكلف؟ يعني اللي أنت عاملها دلوقتي أفوض أمري إلى الله، انت الان الحمد لله خرجت من الثانيه التي لا تزكي نفسك في هذا، وفوض امر كلنا نفوض امورنا الى الله، لكن اي تكلف؟ يعني انت لو كتبتي ام خضر هل فيها شيء؟ ما انت كنت بتكتبي ام خضر، ما فيها شيء. محمد العدوي هذا من النبلاء، نسال الله لنا في علاء ان يشفيها، نسال الله ان يرفع مقامه، هذا رجل من النبلاء ما راينا منه الا كل خير وفي خير وبخير وحسن خلق. مش حساب يا شيخ؟ طب خليكي في حسابك يا استاذ. حسابي فيه إشكال؟ طيب خلاص، لكن لو استطعت أن تغيري لك ذلك. وأيضا أنا لا ألومك، أنت الحمد لله ما اللقب هذا أو المسمى هذا ليس فيه تزكية، يعني ليس عليك ثمة شيء. محبة السنة، لا ليس فيه تزكية، بس تطبيق السنة محبة السنة ولا تتغابي عن الدرس، ممتاز يا حمزة. ولذلك أنا قلت إن كان هناك علة أخرى لا أفقهها فلتعمل ولا شيء عليها، لكن لا تعمل لقبا فيه تزكية. كلامي واضح أنا؟ هو ما في المذهب الأوزاعي ليس له أتباع، فلذلك لم ينتشر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيتم الجنة جميعا، إني أحبكم في الله.